إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ. هذه الآية ذكرها الله عز وجل في سورة البروج تعقيباً على قصة أصحاب الأخدود. فبعد أن ذكر الله عز وجل مصير الكافرين الذين عذبوا المؤمنين وحرقوهم واضطهدوهم وألقوهم في النيران وسجل الله عز وجل عليهم جريمتين، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، ذكر الله سجل عليهم جريمتين وأثبت لهم عذابين، فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات جريمتين، الجريمة الأولى فتنتهم للمؤمنين واضطهادهم للمؤمنين وحرقهم للمؤمنين وإلقائهم بالمؤمنين في النار، الجريمة الثانية اللي ربنا عطفها على الأولى بحرف ثم في اللغة بيفيد التراخي الرتبي، الترقي الرتبي، يعني الجريمة الثانية أعلى من الجريمة الأولى، ثم لم يتوبوا، جريمة عدم التوبة أعلى منزلة وأعلى رتبة من جريمتهم في فتنة المؤمنين، في حرق المؤمنين، وكأن دي رسالة من ربنا سبحانه وتعالى لكل واحد بيجيله رسائل التوبة من الله عز وجل، كل رسالة بتجيلك من ربنا أن تتوب إلى الله، كل رسالة ربنا بيسوقها إليك أن ترجع إلى الله، ولا تفتح هذه الرسالة، دي جريمتها أعظم عند الله من مجرد اللي بيعمل المعصية، يبقى الاستمرار المعصية أعلى وأشنع وأفظع من مجرد الوقوع في الذنب. وسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى قبل ما يقول لنا ان هو هيدخل المؤمنين الجنة قال لنا ان هو هيعذب الكافرين، قبل ما يقول لنا مصير المؤمنين وجزاء المؤمنين ان الذين امنوا وعملوا الصالحات جاب لنا ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، ودي فيها رسالتين. اول رسالة ان المؤمن بيكون شغله وهمه، المؤمن اللي اتطهر في الدنيا، اللي ظلم، اللي قهر، بيكون اهم شاغل عنده انه يشوف بعينيه اللي ظلمه واللي قهره ربنا عمل فيه ايه. مش هيرتاح ومش هتهنأ له الجنة، لن يهنأ الهناء الكامل بنعيم الجنة الا لما يشوف بعينيه اللي عذبه في الدنيا مصيره فين، يشوف هو بيتشوى في جهنم، يشوف مصيره هو بيعذب في جهنم، زي كده في سورة الاعراف ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. يبقى أول حاجة ده تشفية لصدور المؤمنين ويشفي صدور قوم المؤمنين، إنه يشوف اللي كان بيعذبه بإيديه في الدنيا، يشوف اللي قتله وقتل عياله بالدنيا، يشوف اللي هدم بيته قدام عينيه، يشوف اللي اغتصب امرأته أو بنته أمام عينيه، يشوف اللي سفك الدم قدام عينيه، يشوفه بيعذب في جهنم، لأنه لن يهنأ الهناء الكامل في الجنة إلا أن يرى ذلك بعينيه. الرسالة الثانية إن ده ترتيب منطقي لأحداث يوم القيامة، ترتيب منطقي الأحداث الزمنية في يوم القيامة، إن أهل النار بيدخلوا النار الأول وبعد كده إيه وثيقة الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر، أهل الجنة بيدخلوا الجنة. بعد كده نرجع للآية بتاعتنا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كان المتوقع إن ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الذين آمنوا وصبروا أو إن الذين آمنوا وثبتوا، ليه؟ لأن بطولة المؤمنين في هذه القصة مش ان هم عملوا الصالحات، بطولتهم ان هم ثبتوا على الايمان، بطولتهم ان هم صبروا على الاذى، صبروا على النار اللي شوا بيها في الاخاديد، صبروا على الدنيا اللي تركوها، صبروا على كل ده. فكان متوقع ان ربنا يقول ان الذين امنوا وثبتوا او ان الذين امنوا وصبروا، ولكن مفاجاه ان ربنا بيقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. اول حاجه اهميه الاعمال الصالحه في الثبات على الايمان والثبات على الدين، بالاخص في وقت الفتن، في الاخص في وقت الشدائد، في هذه الاوقات اهميه العمل الصالح في الثبات على الايمان وعلى الدين. وعشان كده ربنا بيقول ايه، ان الذين امنوا وعملوا استغرقوا في الاعمال الصالحه، مش عملوا صالحا، عملوا الصالحات، ما سابوش عمل صالح غير لما عملوه. يبقى دي اول حاجه اهميه العمل الصالح في الثبات، الاعمال الصالحه هي جذور الثبات على الايمان. تاني حاجه ان ربنا بيقول لنا الرساله الثانيه، لو انشغل اهل الباطل بيك أنت لا تنشغل عن العمل الصالح. لو انشغل أهل الباطل بك لا تنشغل أنت عن الله، لا تنشغل بهم، زي ما ربنا كده بيقول في آخر سورة العلق: كلا لا تطعه واسجد واقترب. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ ربنا في آخر السورة بيقول له إيه؟ كلا لا تطعه، ما تبصوش، ما تنشغلش بيه، انشغل بعبادتك، انشغل بأعمالك الصالحة، واسجد واقترب. يبقى لا توجيه للفكر، الفكر العملي الملتزم، ما يقعدش يمصص في شايفه، ما يقعدش يتابع في الأخبار وخلاص، ولا يتابع في قنوات التليجرام وخلاص، ولا يتابع في القنوات الإخبارية وخلاص وقاعد يمصص في شايفه ويندب حظه ويقلب، لا، انشغل أنت بالأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة جذور الثبات، الأعمال الصالحة ربنا بينصر بيها، بينصر بيها إخواننا المستضعفين، انشغل أنت بالأعمال الصالحة وخلي عندك فكر عملي. انت ازاي تنصر الدين؟ ازاي تنصر الدين؟ بالدعوة الى الله، بالاعمال الصالحة، بالدعاء، بنشر دين الله عز وجل. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير. سبحان الله، يعني باستقراء القرآن كده الله عز وجل لما بيأتي بقصة من قصص القرآن ثم يأتي بعدها، لما ربنا يجيب قصة من قصص القرآن ويعقب بعدها بتعقيب لذكر أهل الجنة أو نعيم أهل الجنة أو ذكر أهل النار وعذاب أهل النار، دائما ما بيكون في رابط ما بين السياق اللي ذكر فيه أهل الجنة، النعيم ده اتخص بيه ليه والسياق ده اتخص بيه ليه، وفي رابط ما بينه وبين إيه أصل القصة. يعني على سبيل المثال في سورة الكهف، ربنا سبحانه وتعالى في أول السورة بعد ما ذكر لنا قصة أصحاب الكهف وهؤلاء الشباب اللي فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، آخر قصة ربنا سبحانه وتعالى عقب بتعقيب رباني وذكر نعيم لأهل الجنة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقة. اشمعنى ربنا في هذه الآيات بيركز على نعيم الحلي ونعيم الثياب ونعيم الرفاهية؟ اشمعنى ده خصيصا اللي ربنا ذكره عن أهل الجنة في هذا الموضع؟ لو رجعت للقصة هتلاقي القصة بتتكلم عن مجموعة شباب، الشباب اللي ضحوا بحياتهم، ضحوا بدنياهم. يعني لما تفتح كتب التفسير كده وتقرأ للمفسرين كتبوه عن هؤلاء الشباب بيقولك كانوا من أثرياء القوم، كانوا شباب يعني بيلبسوا الحلق في أذنهم، بيلبسوا الدمالك والحصاصات وبيلبسوا الحرير، كان شباب من أطرف ما يكون، كان شباب روش طحن، بيلبس البناطيل ويسقط البناطيل وبيلبس على الموضة ومش عارف يلبس الحصاصات والسلاسل والحلق في أذنهم وفي أنوفهم. ولما آمن، لما آمن بالله، لما أخذ طريق الالتزام وأخذ طريق الدين، خلع كل ذلك، ساب كل ده، ساب الزينة وساب الحلق وساب الحظاظات وساب كل الدنيا دي، وساب نعيم الدنيا ده كله، وآوى إلى الكهف. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. يبقى دول لما سابوا الزينة وسابوا حياة الطرف دي في الدنيا من أجل الله، ربنا بيقول لهم إيه؟ ما تخافوش، أنا هعوضكم. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، هعوضكم في الجنة بالزينة وبالحلي وباللباس اللي انتوا سبتوه عشاني وبكل هذا النعيم اللي انتوا سبتوه في الدنيا من أجلي. وزي ما انتوا قويتوا إلى الكهف عشان تنجوا بدينكم وعشان تثبتوا على دينكم، الكهف اللي ما فيش فيه أي مرافق الحياة، يعني ما فيش فيه أي وسائل للرفاهية، لا في انترنت ولا في واي فاي ولا في اي حاجه من دي خالص، انا هعوضكم في الجنه اللي هي وحسنت مرتفقه بالمرافق بقى وبكل اللي انتوا عايزينه. يبقى ده ايه؟ ده الرابط ما بين سياق ذكر نعيم اهل الجنه بعد قصه اصحاب الكهف اللي ربنا ركز فيه على الثياب وعلى الحلي وعلى المرتفق بايه؟ باصل القصه اللي ربنا ذكر لنا قصه اصحاب الكهف زي ما قلنا واللي عملوه واللي لاقوه. فدائما بتلاقي رابط ما بين القصه وما بين التعقيب الرباني عن ذكر لأصحاب الجنة وعن نعيم أهل الجنة. نرجع الآن معانا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ده اللي هنعرفه إن شاء الله في الحلقة الجاية، الرابط ما بين هذه الآية ونعيم أهل الجنة اللي ربنا ذكره هنا وبين قصة أصحاب الأخدود.